فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها، وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قال رب نجني من القوم الظالمين، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، ونجني من فرعون وقومه ونجني من القوم الظالمين. ايها الاخوة الاعزاء، فهل لنا من شفاعة في ساحة الحساب؟